وخلال حياته المديدة عاش 83 عاماً، وعقب وفاته كتبت عنه زوجته سوزان كتاباً عنوانه معك وثيقة، لا عن حياته الشخصية وأفكاره وآرائه فقط، ولكن عن الحياة الثقافية والسياسية في مصر على مدى أكثر من 50 عاما. عند وفاته كتبت لعائلتها تقول: كان يجعل ويرى الحياة وكل شيء حولي جميلا. وكتبت أيضا تقول: ذراعي لن تمسك بذراعك أبدا، ويداي التي كتبت وعملت من أجلك تبدو لي بلا فائدة وبلا عمل بدونك. ومن الأصدقاء الذين أحبوا وأيدوا وأثروا في حياة طه حسين السيدة سوزان النحاس باشا، والسيدة هدى شعراوي رئيسة الاتحاد النسائي، ولطف السيد، ومصطفى وعلي عبد الرازق، وخليل مطران.